بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع والعشرون، وسقناه من صحيح مسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي صاحب السنن التي فضلها بعضهم على سنن ابن ماجه، وهي سنن جيدة، كتاب عظيم. قال: حدثنا مروان بن محمد الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني. وهذا الحديث لم يصح إلا عن أبي ذر، وقد جاء عن غيره، وله بعض الأسانيد إلى أبي ذر غير هذا السند فيها كلام. وأبو إدريس الخولاني كان ريحانة أهل الشام، وهو الذي دخل على معاذ في مسجد دمشق والناس حوله، فلما كان من الغد قال: بك هجرت فرأيته سبقني بالتهجير، أي التبكير إلى المسجد، ووجده يصلي، فلما قضى صلاته أتاه من قبل وجهه فقال: الله إني أحبك. قال: الله. قال: الله إني أحبك. قال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتباذلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا. وهو يعتبر من العباد، يذكرون كلامه في الزهديات، وكذلك يذكرون ما له في العبادة. واسمه عائد الله، أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. فمن سيجيب على هذا السؤال الذي يحب أن يجيب عنه يرفع يده؟ طيب، هذا الحديث ثابت: ما أضلت الخضراء، والمقصود بالخضراء، والآن نحن نراها زرقاء، هكذا قالوا. من ضمن ما ذكروا هذا أن الأخضر يطلق على عدة ألوان، منها الأزرق، ربما يطلق الأخضر على الأزرق، وإلا أنت ترفع ترى أنها زرقاء وما إلى يعني ليس فيها خضرة، ليست خضراء كورق الشجر مثلا أو كذا، لكن هكذا قال الشراح: إن خضراء، إن اللون الأخضر يشمل عديدة من الألوان ومنها الأزرق. ولا أقلت الغبراء أصدق، لا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أصدق وأفضل، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سمي بالصديق، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على كل بما يناسبه، فقال لكل نبي حواري، وحواري الزبير، وقال في أبي ذر هذا الكلام، وقال في أبي بكر الصديق عديد من المدح والثناء، وهكذا في عمر، وهكذا في معاذ: والله إني لأحبك، وهكذا. الشاهد أن أبا ذر رضي الله عنه اشتهر بهذا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تولين ما على اثنين، لا تقضين بين اثنين، ولا تولين ما اليتيم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فالمقصود لما عير ذلك الرجل بأمه إنك ابن السوداء، فقال له: إنك أي لهذا من يعني مما يفعله الجاهلية. وإلا فأبو ذر رضي الله عنه من أجلة الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو ذر ما اسمه؟ من فقه النووي أنه يعتني بأسماء الصحابة الذين يذكر لهم أحاديث في الأربعين، وهذا جيد، وأنه يعتني أيضا بكناهم مثل أبي يعلى، في خلاف، لكن هكذا قاله شداد بن أوس، مثل أبي ذر جندب بن جنادة، أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، وهكذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وهذا حديث عظيم، كان بعضهم إذا حدث به جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث. الحديث الآتي اسمه يقال حديث قدسي، أنه قال، أي رب العالمين سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ورب العالمين حرم الظلم على نفسه، أي أنه منزه عن أن يظلم ومنزه عن أن يظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله لا يظلم ولا يظلم. والظلم يا إخوان ظلمات، كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسب أنه ظلمات فقط في الآخرة وعلى الصراط وعند الميزان وهذه تلك المواقف، بل هو ظلمات حتى في الدنيا. والله أن الظالم ما يفلح، كما قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب في الآخرة، والخيبة لاحقة له في الدنيا، فالخيبة ملازمة للظالم، ودعاء المظلوم واقع على الظالم مستجاب، كما في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه حديث قصة معاذ قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الثابت: دعوة المظلوم ترفع على الغمام، أي ترفع لا يحجبها عن الله شيء. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمقصود بالظلم هنا وإن كان الأكبر، لكن شناعة الظلم عظيمة شديدة. اتقوا الظلم، أي يجب أن تتقيه، أن تجتنبه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وكثير من المعاصي تعتبر من الظلم، فلو تأملت الغيبة والنميمة والبهت والكذب على الناس والغش والخداع وشهادة الزور وارتكاب الفواحش مع النساء، وكذلك أيضا امرأة الجار، وكثير منها، كلها ظلم للعباد فيما يتعلق بأنك ظلمت الناس في بيعك، في شرائك، في أقوالك، في أفعالك. فالظلم باب واسع تدخل تحته عظائم وجرائم كثيرة، ولهذا هو باب الخيبة: وقد خاب من حمل ظلما. ولهذا هو ظلمة، ظلمة في الوجه، ظلمة في القلب، ظلمة في سائر الدنيا والآخرة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والظلم منه أصغر وأكبر، فالأصغر منه ما كان بين الإنسان وبين نفسه، ظلم نفسه بالمعاصي، كما مر في حديث الدواوين ثلاثة: ديوان فيما بين العبد وربه يغفره الله، المعاصي والتقصيرات، وديوان فيما بين العباد لا يترك الله منه شيئا. الله عدل، ما تظلم أحد من الناس ويتركك الله حتى يقتص منك، حتى الناطحة والمنطوحة من المواشي لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي بدون قرون والقرناء التي عندها قرون، وأنت ترى المواشي تنطحها، القرناء تعتدي على الجلحاء وتنطحها وتسيطر عليها، وربما كانت مظلومة الجلحاء في الزريبة ذات القرون تنطحها يوم القيامة، هذا ما يترك، وهي ما هي مكلفة، هي يوم القيامة المواشي تكون تراب، إذا حصل القصاص بين هذه المواشي بين الناطحة والمنطوحة كانت تراب. ولهذا الكافر إذا رأى موقف الحيوانات تكون تراب يتمنى أن يكون تراب. قال: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال الله: لو تسوى بهم الأرض، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أن يكون ترابا من جنس الأرض، ولا يكتمون الله حديثا. والظلم الأكبر هو الشرك بالله الذي لا يغفره الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من الذي ما يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه. قال: أو ما تقرأ قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم؟ أخبرهم أن الظلم هنا المقصود به الشرك. والله عز وجل يقول: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ذكرهم الله، ذكر الظالمين أن ظالمين قد مضوا قبلهم وأنتم سكنتم في مساكنهم وما اتعظتم. فمن العبر أن أمة تخلف أمة ويقرأ تاريخها ويقرأ سابقيتها أنها أمة أما لم تعبد الله عز وجل أو ظلمت أو حصل منها دمرها الله، ثم يأتي الآخر بعدها ويمشي في تلك الديار ويتعظ. فقوله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إما بالشرك وإما بين العباد. فقوم نوح ظلموا أنفسهم وهلكوا، والناس سكنوا في الديار التي يسكنون فيها أرض سام. وهكذا قوم عاد ظلموا أنفسهم وراحوا، هلكهم الله بريح صرصر عاتية وذهبوا، وجاء خلف من بعدهم يسكنون، واتعظوا أن الله أهلك هذه الأمة من عاد في اليمن، أهلكها بذنوبها، وما زال الذين بعدهم يعصون الله. وديار ثمود أيضا في جهة الحجاز ما زالت باقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصاب. والناس يعلمون أن هذه الديار ديار ثمود أهلكها الله عز وجل بسبب ناقة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، عقروا النعمة، خيروا النعمة، دمدم الله عليهم وهلكهم، تلاهم الله بالشرك وما هم كفروا بهذه البلوى. كل هذه أناس خلوا ومضوا بسبب المظالم هذه، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأنت تمشي في مساكنهم وأنهم حصل لهم بسبب عدم إسلامهم وبسبب كفرهم وبسبب شركهم وبسبب عدم طاعتهم لله ما حصلوا قد ذكر الله عز وجل، فاتعظ، خذ من ذلك عبرة أن من عصى الله عز وجل مصيره مصيرهم. وتأمل أهل سبأ، أهل هذه البلاد العظيمة الشامخة، لما كانوا مشركين وأيضا ما عرفوا النعمة، دون الله تاريخهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا ما آمنوا بالله، وأعرضوا وما استجابوا لله ولا عبدوه. قال المفسرون: كانت المرأة لا تحتاج أن تجتني الثمار، بل تمشي بين البساتين تعمل المقتل على رأسها وتساقط فيها من أنواع الثمار وأنواع الفواكه، فلا تخرج من البستان إلا وقد امتلأ ما فعلها على رأسها فواكه بدون اجتناء من شتى أنواع الفواكه. جنتان سماها جنة، والجنة لا تسمى جنة إلا إذا كانت استجن تحتها فيها ويدخل الإنسان فيها فلا يرى مما فيها من الخير وما فيها من كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب. فأعرضوا، قال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط الأراك، والأثل معروف، والسدر لأنه فيه نبق وفيه كذلك ذلك الثمر قليل. ما السبب؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا، كفرهم وإعراضهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ فهذه عبرة لمن بعدهم أن هذه الديار قد سكنها قوم مزقهم الله كل من مزق، وكذلك أيضا جازهم بكفرهم، فوجب أن نجتنب ما كانوا عليه من المعاصي وأن نطيع الله عز وجل. سائر الناس على هذا، مثلا نحن نقول مثلا نذكر هذا المثال هنا، هناك في الشام، هناك في أرض الله الواسعة أناس قد كانت لهم مساكن وخلفهم أمم بعدها، لو كانت الدنيا تبقى لمن سكن فيها ما وصلت إلينا، ولكن لما كان هذا يذهب وهذا يخلفه إن لم يأخذ عبرة من هلكته ربما أهلكه الله مثله. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني هو لا تظن أنك سكنت في بيته، في بيته دخلت بيته ومات، محتمل هذا أيضا من بعض أسرهم وكذا، لكن المقصود في الديار التي سكنوها، المقصود في الأماكن التي سكن في مساكن. طيب مشركو قريش كانوا في مكة وكانوا أظلم الناس، والناس الآن يبقوا باقون في أماكنهم وساكنون في مساكنهم والديار، هذا جبل كذا وهذا مكان كذا وأبو جهل كان هنا وفلان كان هنا، هذه عبرة تجعلك تتعظ على أن هذه الديار كان فيها قوم أشركوا بالله فدمرهم الله. فواجب علينا أن نأخذ نحن أن نعبد الله عز وجل حتى نتجنب ما وقعوا فيه، وأن لا نهلك كما هلكوا، وهكذا في سائر البلدان. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم، أي أولئك الذين أهلكهم الله، وعند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي قراءة لتزول منه الجبال. ومكرهم هو الشرك، هو الكفر بالله، وهو يعني المعاصي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي. حديث ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في منى في حجة الوداع حذرهم من الظلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم. كل هذا في تحريم الظلم، ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض، في أعظم الاجتماعات يحذرهم من مثل هذا. وكما قيل وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فالذي ظلم ما تدري إلا وقد سلط الله عليه من يظلمه من جنس ظلمه أشد. ونحن نذكر تلك النكتة أن بعضهم كان ظالما يخرج يضرب ومالك قالوا هذا أحمر عين، يضرب ويبطش ويضرب ويظلم ولقبوه بأحمر عين. فيوم جاء وقد غسل الثياب بدمه مضروب جاهز، قالوا ما لك يا أحمر عين؟ قال والله وجدت أحمر كله. حسان رضي الله عنه في ديوانه من شعره اللذيذ الجميل يقول إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. وفي سياقها أيضا يقول الظلوم يشهد ذم الظلم. هذه فقرة الكلام عليها واسع، حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، يعني لا تظن العباد فقط الأجناء حتى مع ولدك احذر أن تظلمه أو يظلمك، لك من ولدك الطاعة وله منك الرحمة والنصح والتوجيه والرعاية الحسنة وما كان من خير مما هو لازم لك وله، وأنت وأهلك أيضا لا تظلمها ولا تظلمك، لك منها حق الزوج على زوجته ولها منك حق الزوج على زوجها، والتظالم ممنوع والبغي ممنوع، وكل قد أعطى الله كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، والحقوق الزوجية في كتاب الله وسنة رسوله. أنت وجارك لك منه حق المجورة وله منك حق المجورة، أنت وأخوك المسلم له لك منك منه حق المسلم وله كذلك، حقوق المسلمين، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وعدد من هذه الحقوق التي الخلل فيها يعتبر مظالم. وشيخ الإسلام يقول إن الله لا يؤيد الدولة الكافرة العادلة، ينصرها. قال ماذا؟ ولا يؤيد ولا ينصر أو لا يمكن، ولا يمكن للدولة الظالمة ولو مسلمة، لأن فضيلة العدل تجعل الناس محبة، العدل تجعل الناس يحبون الخير ويأمنون، العدل يجعل الناس يطمئنون ويهدؤون ويعيشون بكرامة، العدل يجعل الناس أيضا يعني يعرفون حقوق يعني ما أوجب الله عليهم وما أوجب الله عز وجل عليهم وعلى غيرهم. فإذا من أسباب وأعظم أسس التمكين في الأرض هو العدل في الأرض والحذر من الظلم، ومن أسباب سلب النعمة عن العباد والبلاد هو الظلم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخذنا فقرة من هذا الحديث وهو حديث ما نستطيع شرحه والإتيان بما يستحق، وقد أفرده من أفرده بالشرح من هو، وما أجمل شرحه عليه. لا الشوكاني في رسالة يعني الشيخ الإسلام له تعليق أو شرح عليه، لكن الشوكاني له رسالة في حديث يا عبادي، وكلمة يا عبادي يا إخوان مفرحة. قال عياض رحمه الله يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا، يعني أنك عبد من عباد الله يناديك الله عز وجل بالعبودية يا عبادي، ففيها يعني ما يشعر برحمته للعباد يا عبادي، والعباد العبودية خاصة وعامة، فمنهم من ينادى بهذا النداء بنداء خاص يعني يشملهم. كم قرأنا أحاديث؟ فقرة من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ما قرأنا حديثا ولا، وإنما فقرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والله سبحانه وتعالى قال يرفع القسط ويخفضه والميزان في كف الرحمن ولا يظلم عنده أحد. هناك قنطرة يتقاس فيها العباد مظالم بينهم، قال أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة، حتى في المسلمين فيما بينهم يتقاصون قبل دخول الجنة، المؤمنون بين يعني إذا كانت بينهم مظالم يقفون في القنطرة ويتقاصون مظالم بينهم حتى ينقوا ويتقاصون من الحسنات. من كانت له مظلمة كما كان فليعمل يتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات تحلل منها اليوم يعني في الدنيا. إلهنا بارك الله.